على أي حال هذا باختصار فيما يتعلق بالأحداث. حدا بحب يسأل عن الأحداث إيش يسأل؟ أحد علماء الكويت قال نقل التلفزيون الإسرائيلي إنه المقاومة عملت عملية انتحار. لأنها خالفت قول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أولا ما استطعتم فوق الاستطاعة يا رب، لا هاي واحد ما استطعتم. طلعوا معدين ولا مش معدين؟ إيش عرفوا إنهم مش معدين؟ طب ما هم اليهود قالوا معدين والأمريكان قالوا هذا إشي خارق والكذا لآخره إلى آخره، والأنفاق اللي تحت الأرض إشي عجيب، معناته كاينين هدول خلية نحل ليلا نهارا. الإعداد العالم كله اندهش فيه، مش واصلوا الخبر هو إنهم معدين انتحار، مش واصلوا. وأنو قال لك؟ ما هم أصلا العلماء بحثوا فقهيا، فقهيا اسمعوا، العلماء بحثوا فقهيا المسألة التالية: إنسان مسلم تحاصر ومدرك تماما إنه إذا ما استسلمش ميت، هل يجوز له أن يصمد حتى يموت؟ قالوا نعم، يستسلم يجوز له، طب وإذا بدوش يجوز له. بطل كمان مرة تحاصر وأدرك تماما إذا ما لازم تعرفوا الحكم الشرعي، تحاصر وأدرك تماما إنه إذا لم يستسلم يقتل، يجوز له أن لا يستسلم؟ طبعا يجوز. هذا العلماء بحثينها من زمان، بحثينها من زمان، وهاي ما وصلتش في غزة لهالطريقة، هاي ما وصلتش والله، يتحاصر وإلى درجة بده يموت كل الشعب، ما وصلتش هاي القضية. بعدين في ناس قاعدين بيحكوا باسم الشعب في غزة، خلوا الشعب في غزة هو اللي يحكي، اعملوا انتخابات أشوف، اعملوا انتخابات وشوفوا شو بده الشعب. اللي قاعدين من وراء البحار بيحكوا باسم الشعب الغزي، لا احنا بدنا نشوف الشعب الغزي شو رايه، كان رايه يستسلم يعني؟ ليش انتم بتجدوش سقط يقولوا لك مستسلم؟ ليش لا تجدوا؟ تجدوا في كل الشعوب، تجدوا في كل الشعوب. طيب اثنين، بتجدوا الغالبية العظمى حابة يوقف الحرب؟ طبعا، ما هو كتب عليكم القتال وهو كره لكم. بس انا ممكن اكره شيء، ممكن اكره شيء، لكن من ناحية مبدئية، من ناحية مبدئية بمارس وانا كرهانه، بمارس وانا كرهانه، شو المانع يعني؟ مش هذا بخلش في ايمانك ان تكره الحرب؟ بس لاحظها، ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة. اذا انت مش مخير، حتى لو كرهت، لو بدك تموت انت مش مخير. فانك تجد، لو اجيت قلت للشعب الغزاوي بشكل عام يعني لو بدك تخيل هيك، غالبيته العظمى بتحب يوقف القتال؟ طبعا طبعا. طب كيف يوقف؟ نستسلم؟ لا، تختلف وقتها الصورة بتختلف. طب في سقط ناس في المجتمع انه يا عمي خليهم يحتلونا، في طبعا. بس شو نسبة هذول الناس؟ ايش نسبة هذول الناس بين البشر؟ ايش نسبتهم؟ وبعدين زي ما قلت لكم نسألهم، هم يعملوا انتخابات بينهم اصلا. وانا سبق قلت لكم اصلا في الانتخابات اللي حصلت النيابية، اللي حصلت انتخابات النيابية، المناطق الحدودية اللي كانت متعرضة دائما للمدافع والتدمير، كانوا متوقع انه المقاومة تسقط في الانتخابات، نجحت بشكل كبير في هذه المناطق المدمرة. هاي في تجربة سابقة، هاي في تجربة سابقة. اعطونا مناطق اتدمرت وقالت لا ما بدناش، اعطونا مناطق اتدمرت وقالت ما بدناش، ما كان في انتخابات. اعملوا احصائيات ودراسات وشوفوا، شوفوا. انو قال لك الناس طبعا بتحبش التدمير ولا بس في اشي اسمه كرامة، وفي جهاد وفي وطن، بعدين هذول هم هذول مطرودين، هذول مطرودين من بلادهم اصلا. ما هي عسقلان بلد ابو شرخ وبلد المدهون وبلد عسقلان والمدهون، ها ما هم هذول من وين هذول؟ لو بدنا نبدا نتكلم العائلات اللي موجوده في غزه، ما هم مطرودين هذول، مطرودين من ديارهم. ها انت بتيجي بتقول انه هذول الناس بدهمش طب ليش المقاومه؟ المقاومه منتميه لمين هي؟ المقاومه بشكل عام منتميه لمين هي؟ مين هي؟ ما هي ابنك وابنك واخوك وابن خالك وابن عمتك وجارك، مين هم؟ ما هم لما يكون لما يكون المقاومه بالالاف، اذا مين هم؟ ما هم هم الشعب، هم الشعب، هم الشعب الغزي. ما هو ابنها هذه اللي انهدم دارها، ما ابنها اللي بقاتل وزوجها اللي بقاتل وابوها واخوها. أه؟ تيجي بتتكلم انت باسمها، انت بتتكلم باسمها الان، استفتيتهم انت ويا اخوي وانت حتى هذه وانت كانت عمرها الحكومات اللي بتقود الناس تعمل استفتاء لما بتروح على الحرب تعمل، بس اللي بيقودوا الطبقات العمر، ممكن نقول البرلمان مثلا ماشي، اذا في برلمان الناس اللي بيمثلوا هذول بيعطوا من حروح على الحرب ولا بحروش، هذا لما بدي اروح انا، هذا لما بدي اروح انا، مش لما وهاجم، لما وهاجم عمره ما صارت اني انا بدي استفتي بشر. انا لما بدي اهاجم بدي استفتي بشر، انا بفهم بدي اغزي بلد، بدي اغزيها في دول ديمقراطيه بيستفتوا البرلمان مش الشعب، البرلمان مش الشعب. هذا لما ايش انا بدي اروح؟ طب لما انا اغزى، لما انا اغزى بستفتي انا مين؟ انا بدي استفتي مين؟ انا بستنى ليش؟ بستنى ليش؟ بستنى ليكون بده يستنى بكره هذا اوباما فرضا انطلقت الصواريخ النوويه من روسيا على امريكا فرضا، بده يستنى يستشير الشعب؟ بده يستنى مشان ياخذ قراره في الرد والتفاصيل هاي كلها؟ ايش هذا؟ باي منطق هذا الكلام؟ مين يقول؟ مين يقول انه انا بستفتي الناس في هذه المساله؟ ثم طول عمرها الشعوب، طول عمرها الشعوب في هذه المسائل تقاد من قبل الدكتاتوريات، تقاد بدون ما تسأل، وبتروح بالالاف المؤلفة مئات الالوف وملايين تقتل بدون ما تستفتى، بدون ما تستفتى. هل قيت لما صار في ناس بيمثلوا الناس صرنا نقول بيستفتوا بيستفتوش؟ لا، خذ المقاومة كلها، اشوف خذ المقاومة كسلة وشوفها بتمثل الشعب الغزاوي ولا بتمثلش، شوف المقاومة كلها هيك اجمعها مع بعضها، ما هي متفقة كانت، اجمعها مع بعضها وشوف لي اياها بتمثل قديش من الشعب الغزاوي، وقاعد بتقول لي بدنا نسأل والناس بدهم ايش؟ بتقول لي كمان ما بدهمش الناس؟ مين هم الناس؟ اما الدكتاتوريات تقودنا لحتفنا دائما وتاخذنا زي الاغنام، هذه ماشي ماشي ماشي ماشي. وضاعت الضفه الغربيه لا يكون عن طريق ناس انتخبتهم الناس، وضاعت الجولان لا يكون عن طريق ناس انتخبتهم الناس، وضاعت سيناء لما ضاعت لا يكون عن طريق ناس انتخبتهم الناس ولا استشيرت الشعوب في المساله أبداً.